أول المقادير التي لا محفوظ وعندما قبل خلق السماوات والعرض 50,000 سنة لأن المقادير عمرية التي تقدر على البنين في ربنا يصور رزقه وعدل وعمل وشغل وشغل ذلك المقادير حولية وإذا تكون في ليلة القدر بعضهم قال مقادير يومية التي أسأل الله إليها في قوله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي الشهر والسبب أيضا لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور يقول في قوله يقدر ويكفر أو قال يرفع القسط ويحفظه يرفع القسط ويحفظه المقادير الخمسة الشيخ اللي ذكرتهم هل هم مستنسخين من لوح المحفوظ؟ هو ظاهر هو ظاهر وقد يقال من لوح محفوظ من الإسماريات وهذا يعني المقادير مش مكتوبة في لوح المحفوظ قد يقال هذا الله أعلم كيف مثل الاتخاذ الشيخ؟ يعني هو توحى منه نعم مصطفى ألا يؤخذ من حديث ابن عمر أنه يشرع للطالب في العشر الأواخر أن ينام قليلا أي ابن عمر أول أخي رجال من أصحابنا ينام كي يرى تعلم يرى ما تقولون كيف نراه قبل احتمال نراوها قبل يعني في النهار أو قال المدى تتابع من الناس قليلا لأن بعض الناس قد يشهده القيام كل الليل ويتعب في آخر الليل مرهق هنا شيخ وصية ثابت بن قيس أو قيس بن ثابت ثابت هل إنشاء أو خبرا؟ لا، أظهر أنه إنشاء لكات إنشاء كيف تقبل والمال للورث؟ أي، لأنه أن يصبح الثلث الأقل لكن بعد الموت استقر المال للورث؟ أي نعم، هو استقر المال للورث لكن على الوصف النفسي له إنشاءني والله أعلم علم يعني طيب هذا المسجد رضي الله عنه إنه كان يريد هذا لكن عاجل الزمني أو شيخ وقت ليلة القدر من متى إلى وقت يعني؟ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في كل وقت

علي بن عباس ليس على القيام الا عيد أي. هل يمكن ان نستدل يا حسين اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبعد اعتكافه في رمضان؟ قد نستدل بذلك لانه لا يجب ان يصوم. نعم كما قال نستدل معناها كان هناك شيء اخر. لا هو صحيح هو صحيح. نعم وقد لا نحسد الكلمة لا نحسد سبحان الله. طيب أيها الإخوة بهذا الشريط ينتهي فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين من شرح كتاب الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يجزي فضيلة الشيخ أوفر الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات الاستقامة الإسلامية في عريزة.